بسم الله الرحمن الرحيم. يا مَنْ سَنَا وَأَهْلَنَا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف ما فعلتم يوسف وأخيه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إن أنتم جاهلون قالوا عليكم اليوم يغفر وهو أرحم الراحمين. اذهبوا القاه على وجهه فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا صدق الله العظيم. فلما دخلوا على فلما دخلوا على وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر ورفع وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر صدق الله وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر وجاء أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء بقد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني صدق الله العظيم. تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بهم وما تسألهم عليه من أجر المغرب ذلك من أجر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك صدق الله العظيم. ده بيتكلم ده يتكلم مش هتثيل واحد وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين خلاص كده الشيخ محمود فين؟ هيكمل ولا ايه؟ وكأي من آية في السماء السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صدق الله العظيم. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة سجل. هو اللي مش مركز. هو اللي مش مركز. برجع شريط يا اخويا. والله ما بفهم. مش هقولها تاني. بس أم فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. كمل. ده امتحان بقى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين فلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون صدق الله العظيم. حتى إذا استيأس الرسل وظن قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب حديثاً يفترى ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى